سنتين كثير من الأخوة اللي بيحضروا في الدرس لما بننزله في اليوتيوب في الانترنت بيبعثوا أحيانا بيسألوا، وفي قضية طبعا مثارة كثير خصوصا بعد ما يسمى بالربيع العربي، وفيها بلبلة كثيرة كثير، اللي هي مسألة الخروج على الحاكم وحكم الله في الخروج على الحاكم. المقصود بالخروج عليه يعني الخروج عليه بالقوة لتغيير النظام. فأنتم بتسمعوا الآن كثير، تسمعوا كثير، وكثير من الفتاوى حول هذه المسألة اللي هو الخروج على الحاكم، أولا أحيانا بتكون في فتاوى غير بريئة. يجوز بعض الناس يقول طب ما هو بيستخدموا نصوص شرعية. نعم، هو النص الشرعي ممكن يستخدمه ناس ويستغلوا جهل الناس بفهم الدين ويقولوا لهم موجودة نصوص شرعية بتقول كذا كذا. ثم قاعدة خذوها دايما في مثل هذه المسائل، فقهاء السلاطين لا يؤخذ منهم. مين ما يكون مهما بلغ من العلم والتقوى، طالما انه صنيعة السلطان او يرتزق من السلطان يرتزق، ما نقبل منه فتاوى في هذه المسألة. ممكن نقبل منه في الوضوء، في مسائل الحيض، في مسائل بعيدة عن هذه المواضيع، لكن هذه المواضيع صنائع السلطان والقريبين من السلطان واللي بيرتزقوا من السلطان ما بنفع فتاواهم في موضوع السلاطين. ليش؟ معروف ليش. معقول الواحد يبيع دينه؟ ممكن ما يبيعش، هو يسوي يعني يجتهد، يعتبر نفسه مجتهد مش عم ببيع، تمام، يبقى مجتهد. اما الدين امانة، الدين امانة. ولكن صحيح الناس تتبلبل اليوم كثير في الفضائيات وفي الانترنت وخروج على السلطان وما نخرجش على السلطان وتفاصيل. هو هذا الكلام في النهاية مآلاته كويسة من اي باب، لانه كيف الشعوب اصلا بصير عندها وعي، كيف بصير عندها وعي في الدين وفي الدين وفي غير الدين، لما بكون في امور مطروحة وتجادلوا هون نسمع من هون نسمع من هون نسمع من هون. ها، بعض الناس يعتبرها بلبلة. لا، هي مش بلبلة، هاي في النهاية بتصعد ايش وعي الناس، لانه في النهاية الناس بدهم يسألوا بدهم يعرفوا. ها، هذا بكون في النهاية خير. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي. شك. طيب نشوف ايش الحكم الخروج على السلطان والحاكم. ايش المقصود بالخروج؟ مش المقصود بالخروج انك تنتقده وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا، ما هذا معروف بداهة، انه سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره فنهى فقتله. هذا سيد الشهداء حمزة وهذا الرجل. قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت على الظلم وعدم السكوت على الانحراف، هذا اصلا من واجبات هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للكبير والصغير. شيك. انما موضوع الخروج، القصد يعني الخروج عليه بالقوة لتغيير نظام الحكم، بتغيير نظام الحكم. تستخدم احيانا هناك احاديث في هذه المسألة. قبل هيك تصوروا انتم مجتمع يتم اختيار حاكم شرعي بتشاور الناس ورضاها، تشاور الناس ورضاها، فيكون حاكم. هذا الحاكم طبعا ممكن يولي، احيانا الدولة الاسلامية كانت تكون اليوم ملايين الكيلومترات الدولة الاسلامية، فممكن نحط هون والي هون والي هون والي هون والي، والوالي ممكن اصغر منه وظيفة اخرى، كل هذا ولا يعني مش بالضرورة فقط الخليفة او رأس الدولة، في من هم اصغر منه ولا ايضا. طيب لما تكون مجتمعات متحضرة وفي دولة وفي نظام، ما يعقل أن نسمح للناس لا الدين ولا غير الدين، وهذا في الأرض كله مش بس عند المسلمين، عند كل البشر، لما يكون الحاكم شرعي. وأهم شيء في الشرعي في الدين الإسلامي وما أجمع عليه الصحابة، أهم شيء، لأنه إجماع الصحابة بالدرجة الأولى إجماع لا يختلف فيه بين العلماء، يمكن يختلفوا في الإجماع ما بعد عصر الصحابة، إنه لابد أن يكون الأمر شورى بين المسلمين وبرضا حتى يكون شرعي. طب في إمام شرعي، واليوم دول ممكن تجي الدولة 100 مليون 200 مليون، الدولة 300 مليون، الدولة لا يكون كل واحد يعني شعر حاله مظلوم في قضية بده يكون ثور ويرفع السلاح في وجه الدولة. كان كثير ناس بيقول لك كثير أصلا بيحكمونا الناس، أنا بطلت طبعا من سنين برفض أتحكم بين اثنين إنما إن كلهم الحكم الشرعي نتحكم بين اثنين، لا ليش؟ يا سبحان الله، ما واحد بيطلع مش راضي، ليش مش راضي؟ من كثر التقوى طبعا والنزول عند الحق وهالتفاصيل هاي كلها. وتصوروا لما بدنا يعني في دولة كل واحد يعني جابوه مثلا وعاقبوه، يقول هاي عاقبوني، جلدوني، اخذوا مالي ضريبة، والضرائب لا تجوز في الاسلام الا بشروط التالية 1 2 3، هدول على اساس بياخذوا؟ قاعدين 17 و18 و20 والى اخره. ها اذا كان كل واحد بده هالطريقة هاي يقوم يرفع سلاح، شو ليش دولة اذا؟ ليش دولة اذا؟ اذا هذا بدهيات. لما يكون في دول هذا بدهيات عند مين؟ عند المسلمين في كل الدول المتحضرة. طالما اخترناك انت وطالما ارتضينا انه يكون هذا حاكم، خلاص تجب الطاعة، تجب الطاعة، لا يكون كل واحد على خاطره. واذا ليش حاكم هذا؟ ما احنا في الامام، الامام اللي بيأمنا في الصلاة بنتحرك قياما وقعودا على ضوء ما بتصرف، تمام؟ بشيك بقودنا، حتى اذا كنتوا ثلاث في سفر، ثلاثة في سفر بتأمروا احدكم بشيك في الشريعة. طيب فهمنا، اذا هذه بدهيات لا نقاش فيها، شيء اللي نقاش فيها مش في عند المسلمين، عند كل البشر. حاكم واحنا اخترناه وكل شيء. حتى انت اليوم في قضية التصويت، افرض 60% اعطوا فلان و40% اعطوا ايش؟ منافسه. لما بيتم اختياره الجميع يكون تحت امره، مش يجي يقول انا ما انتخبتوش. شو انت ما انتخبتوش؟ ما هو خلص الان اتنصب، اصبح هو الحاكم. هاي في الانتخابات بس بنقبلها 60 و40، بعد ما يتم الانتخاب خلاص يصير هو الحاكم. شو يعني هو الحاكم؟ برضو بسموه القائد، بقود المجتمع، بقود المجتمع، مشان كل واحد على خاطره. وهذا يقول انا انظلمت من هون وهذا راح مالي من هون، هذا مش مقبول لا في الدين ولا في اي دولة متحضرة. خلصنا. لكن اليوم هذه اللي بسموها كلمة حق يراد بها باطل، لما يطرح قال الخروج على الحاكم، انتوا بتتكلموا على الخروج على الحاكم؟ طب ما فهمونا انو الحاكم؟ انتبهتم؟ هذول اللي بدهم يقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم، قبل ما يقولوا خروج على الحاكم بدنا نفهم شو يعني حاكم. بشيك واحد بتقول له الخروج على الحاكم، طب فهموا شو حاكم. انا اللي اول قبل ثانية بتيجي حاكم، مشان لما يقول لي لا يجوز الخروج على الحاكم افهم عليه انا هو الحاكم. مين هو الحاكم؟ باجماع الامة اولا، انتوا سمعتوا كثير في التاريخ الاسلامي عقد البيعة، البيعة اللي بتتم بين الناس والحاكم. اولا مين هم بيقولوا الحاكم؟ وكيل. وكيل لمين؟ للأمة. اذا مين الاصيل ومين الوكيل؟ مين الاصيل؟ الأمة. مين الوكيل؟ الحاكم. واليوم اتطور مفهوم حاكم على فكرة، واذا بتطور في اتجاه العدالة والضبط والتفاصيل تمام، هذا مش موضوعنا حتى نستفيد فيه. اذا في عندي اصيل وهو الشعب، وفي عندي وكيل وهو الحاكم، وفي عقد بيننا وبينه. كل العقود في الشريعة الإسلامية يلزمها الرضا. رضا مين؟ رضا الطرفين. أوقيت في البيع والشراء، في البيع والشراء إذا ما اتفقوا ما ارتضوا اثنين البائع والمشتري، هل ينعقد البيع؟ ما بنعقدش بين اثنين، بنعقدش. طيب الزواج يا شيخ ما هو بكتب كتابات. في الزواج بتشترط رضا الطرفين، بدهم يسمعوا من البنت كمان، ابوها مرات يكذب. مش بتسمعوا منها؟ فهون رضا الطرفين. يعني كل العقود لا تنعقد وكلها باطلة اذا لم يتوفر فيها رضا الطرفين، ما عدا الحكم يعني. ولا شو معنات بيع يعني؟ شو معنات بيع؟ بيعت ايش هاي؟ مين الاصيل؟ مين الوكيل؟ العجيب انه في ناس الان بيعيشوا في في, في في في الارض وبيعيشوا في القرن 21 بيعتبروا وكأنه الحاكم هو الاساس وهو الاصل، والشعوب هذا همل. بدهيات الدين وما اجمع عليه الصحابة، ما بيكون حاكم شرعي اصلا حتى يكون بشورى من المسلمين، بغض النظر مين اللي بتشاور. يعني زمان ما كانش في مجال والله لما يموت حاكم اجي انا اسأل الدولة الاسلامية من سيبيريا او من افغانستان شرقا، سيبيريا شمالا، اواسط افريقيا جنوبا، وبوصل فرنسا غربا، هاي دولة الاسلامية. لا يكون كل ما يموت حاكم بدنا ناخذ رأي الكل، ما في في رؤساء للناس. وزمان كانت الناس على فكرة الزعامة تفرز افراز طبيعي، تفرز افراز طبيعي. هذه قضية الصناديق، هذه لما الناس بطلت يعني لا ما عادتش قبائل ولا عشائر ولا حمايل ولا تفاصيل، وصارت الناس كل واحد لحاله، صرنا يعني هذه بنلزم موضوع الصناديق، فهمنا. طيب انما اهل الحل والعقد كانوا يمثلوا الناس. ولذلك انا سبق قرأت، وان كنت الان هذا زمان، لابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري الاندلسي الفقيه المشهور بيقول انه اذا جاء زمان، عم بيقترح هو انه ممكن يجي زمان نستطيع نوصل كل انسان مسلم يعني في مكانه نسأله عن الحاكم. هذا اذا جاء زمان. هم كانوا مضطرين اهل الحل والعقد في العاصمة يقوموا هم ويبايعوا الحاكم والناس بايع من وراهم. ابن حزم سبق عصره وقال اذا جاء زمان نقدرنا نوصل الناس. لذلك عبد الرحمن بن عوف في قصة عمر علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، عبد الرحمن بن عوف كان يفر على اهل المدينة وكان يستأذن على النساء مشان يسألهن، وكان يسأل الاولاد في الحارات، الاولاد الصغار اللي بيلعبوا، لان الولد على فكرة بيحكي بلسان ابوه وامه، مرات الاب والام برا بشكل وفي الدار شكل، بس حقيقتهم وين بتكون؟ في الدار. ومين بنقلها؟ الولد. تمام؟ فهون عبين ما اخذ فكرة باعتباره كان محكم بين علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه، كان محكم. طيب لذلك لما كانت الامور ماشية شورى وبرضا سميت الخلافة الراشدة. اذا كانت هاي راشدة هذيك ايش؟ اذا كانت هاي راشدة هذيك ايش؟ شو معناته لما تقول الخلفاء الراشدون؟ تذكر الاربع بعدين تنط على عمر بن عبد العزيز، شو يعني غيره؟ مش راشد يعني. اذا بدهيات عندنا في الدين والنصوص كثيرة مش وقته، لابد من الشورى والرضا. انت بتقول لي لا يجوز اخرج على الحاكم، شو لازم تقول لي قبلها؟ مين الحاكم؟ طيب هل يجوز اغتصاب ارض من انسان يمتلكها؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه صاحب الارض، صاحبها صاحبها بطريق شرعي، يعني هو ممتلك هذه الارض بطريق شرعي. نعم. طب لو واحد اغتصبها تصبح ملكه؟ تصبح ملكه. طب واحد اغتصب السلطة، هذا المغتصب بدنا نعترف فيه. احنا ما بنعترف باي مغتصب اصلا ولا يصح، وملكية المغتصب للارض باطلة لانه الها اهل والها اصحاب، الها اهل واغتصب مالك بصير مالك اله هو، واغتصب السلطة بالقوة، اغتصب السلطة بالقوة، هذا بتسميه حاكم؟ اذا قبل ما تتكلم على الحق على الخروج على الحاكم وتجيب النصوص، واحنا بدنا نيجي على النصوص شوية، جيب النصوص، قل لي مين هو الحاكم اول في دين الله اللي انا يعني ملزم فيه. انا اقولكم لما يعني صارت وراثة وصار يستخدم فيها القوة، اضطر الفقهاء اضطرار، وليس هذا هو المبدأ الاساسي في الدين، اضطروا اضطرار انه مرات هذا الحاكم قوته ما جاش بالطريق الشرعي، لكن القوة. وكثير من الناس خصوصا زمان على فكرة كانت الناس اذا ايدته بالقوة، ما هي الناس كانت مش زي اليوم جيوش تفرز وتكون الجيوش ضد الناس اصلا، لانه كانت الناس هي الجيوش، ما دام معاه الناس وخلص واستقر الامر وقاد هالأمة، اجتهدوا مش اصل في الدين انه خلينا نعتبر هذا الحكم شرعي لمصلحة المجموع. اذا هذا قضية اللي بتغلب يعني بغلب وبالقوة، هذا مش الاصل الشرعي، هذه الضرورات. اني ضرورات انه والله هيها دولة بني العباس اسقطت دولة بني امية بالقوة والناس كلها سكتت واستقرت الامور ومشيت تمام، احنا الان طب هذا مش شرعي. هم بيقولوا لك الفقهاء نعم مش شرعي، بس هذا الكلام يعني افضل من ما يطبوا الناس ببعض وتنقتل الملايين وتضيع كذا. اذا هو مش شرعي اللي بيحاول يقوله الامام المتغلب. وين الدليل هذا؟ ايش المتغلب بالقهر هذا؟ منين اجانا هذا؟ بالقرآن ولا بالسنة ولا اجتهدنا في في في مسألة الضرورات؟ مسألة الضرورات ضرورات هي بس، مشان يعني يقولوا شرعي يعني مشو مسلك الأمة والحمد لله ماشي، بس بحكم بالشريعة، انتبهوا، لأنه زمان ما كانوش يتصوروا انه فيش حدا بحكم في الشريعة. طيب ممكن اثناء تصرفاته يظلم، في فرق، هو بحكم بالشريعة بشكل عام، لكن بتعرفوا الناس سلوكياتها، يعني اذا انسان اغتاب غيره هذا شرعي؟ مش شرعي. تجاوز في العقوبة مش شرعي، مش هيك؟ بطش في موقف ما مش شرعي، فهمنا؟ بس المهم السائد بين الناس ايش؟ حكم الشريعة. والحاكم كان مع الشريعة. طيب اذا ذاك الزمان، مع ذلك لعلمكم اكثر ما عانت منه الامة الاسلامية من حروب هذه القضية. ايش هي وليش حاربت الامة؟ اكثر ما عانت منه الامة من حروب هذه القضية، انه بدا التغيير في مسألة الحاكم، واصبحت البيعة ممكن احيانا شكلية، يعني مش جوهر زي اللي ابوها رافع عليها، قبلت يا بنت ولا ما قبلتيش نجوزك لفلان، وقبلت يعني بالتهديد، هذه اللي قبلت بالتهديد وتجوزت ابنها شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي ابنها، شو نعمل احنا؟ لا يكون بدنا نعتبرها زانية، احنا قلنا لها يعني تقبل، هي تقول لا خلص انتهى الموضوع، هي تقول لا انتهى الموضوع، بعد ما يجبرها بتقدر تبطل العقد، تمام؟ تقدر، بس الزواج صحيح، لانه قلت بعضكم بيقول طب ما هو سيدي اجبر ستي او اللي هو يعني يعني لا شرعي تخافوش. المهم هذه اللي يعني طيب ماشي، عصور هذيك اللي بتحكم بالاسلام خلصنا. طيب نيجي يا اخوي كيف حتى تشوفوا كيف بس اذا من ايام الصحابة في ناس خرجوا في وله الحسين ليش خرج؟ لانها مش شورى الحسين رضي الله تعالى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ شو قال عن الحسن والحسين؟ سيدا شباب الجنة، سيدا شباب الجنة، ودولة اسلامية وتحكم بالاسلام، ما جاش الحاكم بالطريق الشرعي. خرج الحسين وخرج زيد ابن علي ابن الحسين كمان، وخرجوا في يوم من الايام علماء المدينة وقتل منهم في معركة الحرة 80 صحابي. 80 صحابي ليش؟ اذا هل مارست الامة ضغط؟ نعم. في المقابل علماء كانوا يقولوا يا جماعة ما بنفعش خلاص، في يعني القيام على هذا الحاكم شر اكبر من خير. كان في وجهات نظر وقتها طبعا، في خرجوا وفي كانوا يرفضوا الخروج، يقول لك خلص الامة ماشية. ما هو مثلا تعالوا انتم في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه 20 سنة اقوى دولة في العالم، اقام بناء دولة هائلة، واستمرت على فكرة دولة الاسلام في النهوض على المستوى كل المستويات، الحضاري العلمي العسكري الى اخره. اتساع رقعة البلد في العصر الاموي بلغت الاوج، حتى ان العباسيين استندوا الى الامويين في كثير من الشعب والناس شايفين الدولة تبني وحضارة وعلوم وتفاصيل، خلص ماله يعني بدنا نوقف على هالقضية؟ ما هي تمام. والعباسيين كانت اقوى دولة في العالم، تمام، ومش معنات اقوى يعني بس عسكري، لا في القضية البناء الحضاري والعلوم والتفاصيل هاي كله. طيب نيجي لعصرنا، ايش دخل الكلام القديم والامة في اليوم وين اليوم؟ شو علاقته هذا؟ الناس بتطالب بحكم اسلامي، شو المعنى يعني؟ شو المعنى؟ معنى فيش حكم اسلامي، هاي اول فرق. الناس بتطالب اليوم بايش؟ بحكم اسلامي، والحكام بقتلوا الناس ليش؟ لانه بطلبوهم بحكم الله، وقتلوهم، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مقتلوهم لانهم بيقولوا بدنا شريعة الله. فاول ضلال انه نجيب موضوع الشعوب الاسلامية قديما وحكامها ونرحل ونعتبر انه هذا اليوم برضو اسمه حكام، وكأنه يعني المشترك كلمة حاكم، خلاص يعني المشترك بينهم كلمة حاكم. طيب نشوف، اذا لما يكون الامام حق وجاء بالطريقة الحق، وشعرت اني انا انظلمت، انا بقدر يعني اطلع اخرج على الحاكم بالقوة، ولا في طرق للتظلم؟ في طرق للتظلم يفترض يكون موجود في الدولة وخلاص، ولا بتصير فوضى؟ خلصنا من هذا الموضوع، ما تجيبوا ليش احاديث اذا تقول لي انه ننطيع الحاكم؟ ما احنا فاهمين، مين قال؟ ومش بس احنا، وكل العالم المتحضر بطيع الحاكم، تمام؟ طيب نيجي الآن نشوف، يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بيجوا شو بعض الناس بيقولوا، لا ما هي هاي إلها تفسير، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. بنقول لهم انا احذفوا كلمة عملي واحذفوا كلمة اعتقادي، بدي بس كلمة كفر. مش الكفر كفرين؟ لاني الان بديش اكفر الحاكم، انا بدي ادخل معكم من هذا الموضوع حتى تشوفوا انه في ناس قاعدين بمتعمدين او جهلة بحرفوا دين الله، وهم بيقولوا لك الحاكم والخروج على الحاكم. ايش قال الله؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال هذا مش معناته كفر الحاكم، ماني انا بتكلمش عن كفر الحاكم الاعتقادي، خليني، ما انتم بتقولوا في في اعتقاد عمل كفر عملي وكفر ايش اعتقادي، زي ما قلنا في الدرس الماضي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم اعناق بعض، هذا مش الكفر الاعتقادي، اذا استحل دمه كفر اعتقادي. طيب لاحظ قتال المسلم، عفوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، طب ممكن تقاتلوا انو كفر منهم هذا العملي ولا الاعتقادي؟ يعني المخرج من الملة ولا مش مخرج؟ انا هون انتبهوا الان هذه مهمة، انا هون بديش المخرج مشان ليش مهمة؟ مشان ما يظلش في لغط في الموضوع، بديش موضوع كفر بيخرج من الملة وكفر بيخرجش، بدي بس كلمة كفر. الله قال ولا ما قالش ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ولا ما قالش؟ قال خلاص. طب هذول الكافرون خرجوا من الدين ولا ما خرجوش؟ بيعنينيش بيعنينيش، أنا بدي كلمة كافرين. ممتاز، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم او عدم طاعته، ايش قال؟ الا اول شيء على فكرة شو قال الصحابي، هذا حديث في غاية الصحة، انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايعنا على امور 1 2 3 من ضمن الامور اللي كان يبايع عليها الرسول ايش قبلها؟ ان لا ننازع الامر اهله، يعني اهل ما بصير تنازع اهل الحكم. ممتاز، ان ام اهله، هذا المهم اول شيء، ان لا ننازع الامر اهله. يعني لما جاء نابليون على مصر بالجيش الفرنسي واحتلها وقال انا مسلم ولبس عمامة، هذا اهلها حصلت على فكرة؟ مش حصلت لما اجى على مصر؟ مش لبس عمامة؟ مش قال انا مسلم؟ نابليون هو جاي يحتلها، هذا اهلها، هذا اهلها، اهلها معروف كيف، يعني زي ما قلنا لكم في الارض واحد اغتصبها من صاحبها ومن اهلها، اهل الارض مين؟ اللي امتلكوها ملكية شرعية ضمن شروط الشرع. طب واهل الحكم مين؟ شفتوا التحريف لدين الله، اهل الحكم مين؟ مين هم اهلها؟ اذا لما تقولوا الا ننازع الامر اهله، انو اهله؟ الرسول لما بقول اهله، انا اهله يا رسول الله للحكم، مين هم اهله؟ اطيعوا الله واطيعوا رسول وأولي الامر منكم يا مؤمنين، منكم اي مؤمن، يعني اي مؤمن برضو ولا له شروط؟ وشو دور الامة في الموضوع؟ طرف هي ولا مش طرف؟ لا هي مش طرف، هي اصل، طرف اصيل، وهذاك الحاكم وكيل، وكيل، والاصل انا الشعب، هيك في الدين شورى ورضا. وعلى فكرة الرضا ثابت من الثوابت عبر العصور كلها، لابد ان يكون الحاكم مرضي، الرضا ثابت وفي متغير. شو هو المتغير على فكرة؟ ايش هو المتغير؟ المتغير كيف نكشف عن حقيقة رضا الناس، كيف بنعرف انه الناس راضية؟ طب ما عم بيشوفوها الناس بتطلع في الشوارع وبتقول بدناش اياه، بدناش اياه، مش هيك؟ وفي وسائل اليوم نعرف راضية ولا مش راضية، ايش يعني هذول الشياطين اللي قافزين على السلطة وسارقينها مغتصبين، هذول اهلها؟ هاي اول قضية، كذب على دين الله، الا ننازع الامر اهله، ان ام اهله في دين الله، مش في الضرورات، مش في الضرورات، وهاي الضرورات بيختلفوا فيها الناس، بعدين نجيها شوية، ان ام اهله هاي اول قضية، الا ننازع الامر اهله. طيب ممتاز، 2 شو كمل وقال؟ لاحظوا، الا ما ان تروا كفرا بواحا، او شوف شو معنات بواح، يعني ظاهر مش مخبى، كيف لما واحد عنده سر شو بيعمل لما بده يظهره؟ بيبوح فيه، عنده سر لما بده يظهره ايش بيعمل؟ بيبوح فيه. إذن إيش الكفر البواح؟ مش مخبى، مش غمغمة، مش يعني من وراء الناس، مبين. طيب لو جينا فتحنا لوائحهم وقوانينهم فيها كفر بواح ولا ما فيهاش؟ أنا بديش نقول الحاكم كافر ولا لا، أنا ليش جبت لكم ومن لم يحكم إنه في كفر ولا ما فيش؟ أما ملناش علاقة بالحاكم كفر ولا ما كفرش، مضطر ولا مش مضطر، قاصد ولا مش قاصد، أما ملناش بهالموضوع. الرسول قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني كفر ظاهر. طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ هم الكافرون. كافرون، ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا مخرجا من الملة، كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا، ما قالش لا كفر، خلاص كفر. طب هذا كفر ولا مش كفر؟ إنه إباحة الريبة كفر ولا مش كفر؟ بديش يقعدوا يناقشوني إنه اعتقادي ولا عملي، بس بدهم يقولوا لي كفر ولا مش كفر؟ إباحة الريبة كفر ولا مش كفر؟ بس بديش الحاكم. إباحة الريبة كفر ولا مش كفر؟ كفر. إباحة الزنا كفر ولا مش كفر؟ وانتوا في القانون عندنا اصلا اللي ماخوذ عن النظام الاردني، الماخوذ عن النظام الاردني، ما هو قانون العقوبات من 52 اظن، ولا يزال لحد الان مش هيك، من 52 يا شيخ ولا 52 قانون العقوبات. زي قلنا لكم هلقيت اذا واحد زنت ابوها، لا ابوها ولا عمها ولا خالها ولا حدا بقدر يقول ممنوع، اذا هي راضية والزلمة ما حدا له دخل في القانون، ديروا بالكم ما حدا له دخل، والشرطي ما لهش دخل اذا كانت فاهمة القانون، بتقول لهش دخلك انت. القانون بيبيح لي هذا اذا مش متجوزة، خلينا نكون موضوعيين، لانه اذا متجوزة القانون يعاقبها. كيف يعني يعاقبها؟ اولا لا يجوز لاي واحد ان يرفع ضدها دعوة، لا شرطي ولا غيرها، بس جوزها. طب ابوها بده يرفع الدعوة عليها وعلى الزاني، متجوزة هي وهو ذاك متجوز، بده يرفع دعوة، ابوها بطلعلوش، ابنها بطلعلوش، اخوها بطلعلوش، ولا مين اللي يرفع الدعوة؟ جوزها بس. هيك ولا القانون يا شيخ؟ طيب جوزها بس يرفع الدعوة، وإذا رفع جوزها الدعوة 6 أشهر بحبسوها، وإذا رفعت هي الدعوة هي بترفع برضو. بين الزين هو 4 ليش بفرقوا بدريش؟ هو بين الزين 4 هي 6، لا خرب بيتكم أخرى، فيش مساواة في هاي القضية. ليش؟ طب يا 4-4 يا 6-6، إيش معنى يعني الزلمة تعملوا له تخفيضات؟ قانون هذا المعمول فيه، معمول فيه هون، وفي قوانين عربية، شوفوا كيف في قوانين عربية ممنوع تتزوج دون 21، أوليها بقدر يعترض قبل 21، مش ممنوع تتزوج، أنا غلطت يبدو، لا يعني هي لما بدها تتزوج ولي أمرها بقدر يعترض طالما عمرها 18 19 20 21، بقدر وليها 22 لا طبعا بقدر وليها يعترض على زواجها، بس بقدرش يعترض على زناها. فهمتوا؟ إباحة الربا ايش؟ إباحة الزنا ايش؟ لو بدنا نبدا نعد لهم قديش شغلات قافزين على دين الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ايش؟ كافرون. قال كفر، كفر عملي. طيب كفر عملي وفهمنا مخرجناهم مش من الملة، بنطبق عليهم الحديث ولا لا؟ بواح ولا مش بواح؟ يعني ظاهر، شو ظاهر؟ معلن ومنشور في الصحف كمان، الصحف الرسمية، القانون حتى يصير من مش بيسموها الصحيفة الرسمية، لابد ينشر فيها القانون، منشور ومثبت وتفاصيل. كفار إذن إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم براهين على انه الربا حرام، عندكم ولا ما عندكمش؟ والزنا حرام، عندكم ولا ما عندكمش؟ وتفاصيل مش بس هذه، بيقيموا الحدود، هم بيقيموا حدود الله؟ لا. طيب حسب قوانينكم انتم مسلمين يعني، ومن وين؟ في ايش؟ ما هو بعرف أنا المسلم يعني يطبق أحكام الله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. شو معنات بواح؟ برد أظهر أركز عليها حتى لا تفهم. بواح يعني ظاهر، مش مخبى، مش بالاستنباط نستنبطه، مش بالاستنباط نستنبطه، واضح بكون هيك، تعال مكتوب، مكتوب يجوز. شو يعني يجوز؟ مباح، يصح، صحيح، كل هالتعبيرات. وبس لازم يقول مباح، وإذا قال يصح، يصح العقد وهو باطل في الشريعة، يقول يصح العقد، يجوز. شو يعني يجوز؟ شو يعني يجوز؟ التفاصيل هاي كلها. إذن وين هذا الكلام اللي في الدين بيقول انه لا يجوز الخروج عن حاكم؟ انه حاكم، انه حاكم الناس اختارته ولا اغتصب؟ والله اغتصب. طيب بيحكم بما انزل الله ولا بيحكمش؟ لا والله ما بيحكم. بيقتل اللي بيقولوا بدنا نحكم شريعة الله ولا بيقتلهم؟ بيقتلهم وبيسجنهم وبينعل ابوهم. قال هذا ما يجوز تخرج عليه. شفتوا؟ هذا ما يجوز تخرج عليه. ليش؟ ليش؟ حسب الدليل يعني قرآن وسنة. بقول لك لا، لا، انتبهوا الآن، لا، مصلحة الأمة. قال حتى لا يكون في قتل وإتلاف أموال وتفاصيل. يعني هاي بسيطة، بسيطة من أي جانب؟ هاي ممكن التقديرات تختلف. الجبنة مرات الجبنة بقدروا طريقة ثانية. في ناس على فكرة ممكن أوسع أفق وعندهم جرأة بغيره. أصلا المجتمعات البشرية كلها ما تغيرت إلا دفعة أثمان، كلها بدون استثناء. ولعلمكم اللي قال بتخاف من الفتنة من قتل الناس وتهدر الأموال، هذول اللي بيصفوا أفقر الناس في الأرض وأذل الناس وأكثر ناس بموت منهم ناس. قديش بموت ضمن حكم هذول اللصوص، ضمن حكم اللصوص والجواسيس، قديش بموت من الفقر ومن الأمراض ومن ومن، وقديش تهدر أموال؟ ليش في دول بتجد عدد سكانها 60-70 مليون، دخلها القومي تريليون 2 تريليون، وبتيجي بتسأل هذول التافهين كن قال لك 20 مليار، معناته قديش متلفين هذول؟ قديش متلفين هذول؟ أمم قاعدة بتصعد كلها وبتحيا، متوسط عمر بتجد في بعض الدول الأوروبية متوسط العمر 85، 85. وفي بلاد قديش بقتل هذول من الناس اصلا قاعدين في المرض والفقر و و و و، قديش بقتل من الناس، قديش بنتهكوا اعراض، قديش قديش قديش قديش. فصارت كذبة هاي انه بتقتل ناس، يا حرام، معناته الاستعمار احنا اصلا كنا بنفهمش. لما قاوموا معناته الجزائريين لما قدموا 1 مليون شهيد كانوا غلطانين، واتلفت اموال ودمرت. اصلا المانيا اللي تدمرت بكاملها، واليابان اللي تدمرت الى اخره وفقدت، هم الان اكثر دول متطورة. هذول اللي تدمروا، هذول اللي ما تدمروش لعلمكم، هذول بتخلفوا وبتقتل منهم وبموت منهم وهم جبنة، كما يموت البعير، يموت كما يموت البعير، وتنتهك اعراضه وتسبعوا بناتهم. هم بحولوهن لدائرات، البنات بحولوهن، مش هيك؟ تفاصيل. قال ليش؟ قال خوف الفتنة، سفك الدماء، الاموال وين رايحة؟ ما هم مش لاقين الناس اموال، وين رايحة الاموال؟ هذا لو بدنا نحاسبهم اللي بيسموا حالهم فهمانين، كن قال لك سفك الدماء واهدار الاموال. يا الله، هذول الصحابة معناته لما 80% منهم قتل في ارض المعركة، هذا سفك دماء، ما حرام عليهم كان الصحابة. هذا اللي منطقهم، اللي منطقهم هذا المنطق على فكرة، بيظلوا بيبقوا تحت الأحذية طول عمرهم، بيبقوا عبيد عبيد. ها في لما يصير المسألة مسألة حلال وحرام وكرامة تقعد تقول لي دماء وأموال وفتنة؟ فتنة هذاك الفتنة لما يكونوا الناس مجتهدين الطرفين بنسميها فتنة، أما لما يكون مبين العدو إيش فتنة هاي؟ إيش فتنة هاي؟ والاستعمار الأيام قاومت شعوب استعمار ودفعت أمواله، غلطانة لا يكون غلطانة، ما هي دفعت بتدفع، تدفع من دمائها وأموالها وتدمر أصلا مدنها وقراها من أجل أن تخرج المستعمر، غلطانة هاي الشعوب، غلطانة هاي الشعوب، معناته نسب عليهم هذول اللي قاموا ضد الاستعمار وقتلوا أولادنا وأهدروا أموالنا. فإذا ما فيش داعي نقعد نقول في نصوص، طبعا النصوص واضحة، إلا أن ترى لما يكون أول شيء أن لا ننازع الأمر أهله، أنو أهله؟ أي واحد يعني الرسول لما قال أهله مين يعني أهله اللي بيقول عنه الرسول أهله؟ اثنين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه أو من الله برهان، عندكم من الله فيه برهان، في براهين انهم هذول بيطبقوش الشريعة فيه، طب ومن لم يحكم بما انزل الله فايش؟ كافرون. الشخص نفسه ولا بنحكي احنا على الحكم قاعدين؟ على الحكم، خلاص انتهى الموضوع. اذا شو بيظل يجيبوننا نصوص؟ شو مثل ايش؟ مثل ايش النص هذا اللي بيمنع الخروج على من لم يحكم بما انزل الله؟ قال ايش؟ سفك الدماء كذا، هاي هاي هاي ما لهاش علاقة بالنصوص، هاي ما لها. هاي قال يعني اجتهادات شخصية، هذه ممكن في عصر من العصور موقف من المواقف الناس تقدر، وإذا قدرت الناس ورأت أنها لابد أن تخرج، إيش دخلك أنت الآن؟ وخرجت وصارت القضية بتحتملش التراجع بالمرة مهما كلف الأمر. هذه كلمة على فكرة مهما كلف الأمر هي أصلا كلمة جماهير علماء الأمة، قالوا إذا الحاكم خرج، جماهير، إذا الحاكم لم يحكم بما أنزل الله يقاتل مهما كلف الأمر. وهذول الحكام اللي قاعدين على الكراسي في بلاد العرب والمسلمين هذول، وفي القرن 21 اللي شعوب المتخلفة تختار حكامها، إحنا اللي نظل منهوبين وعلى رقابنا هذول الظالمين وكمان كافرين، كن كلك بتكفر يا اخي بيحكموا بما بالكفر.